فضيلة الشيخ بالنسبة لتعليق المحقق هنا ما نقله من الاتفاق، يعني هذا في محل نظر، في أي صفحة؟ 74. اقرأ الكلام. قال: وهذا القول متفق عليه بين أهل السنة ومروي عن الأوزاعي والفضيل وأسد بن موسى وأيوب بن عون وإشام بن حسان وسفيان الثوري والأجلي وغيرهم. نعم، أيه ما هو المتفق؟ هذه مشكلة. يعني ما هو الشيء المتفق عليه؟ كلام السلف حق، يعني أنه لا يقبل من صاحب بدعة يعني صوم ولا صلاة. لكن عندما نقول متفق ويأتي الجاهل، وأنا كنت قبل أن أكتب كتاب موقف أهل السنة وجدت من يطعن في هذه الأثر ويقول هذه غير صحيحة، ومنهم من يقول المبتدع لا يقبل الله له عملا، ولهذا ذكرت أنا من سبب تأليف الكتاب هو هذه الشبه. فما هو الشيء المتفق عليه؟ ينبغي أن ينبه أن الشيء المتفق عليه هو ما ذكرته والذي دلت عليه الأدلة، وأما أن يقول المبتدع لا يقبل الله له عملا ولو أداه بإخلاص ما دام أنه مسلم فهذا متفق على ربه، ما قال به أحد ولا قال به السلف، وكلام السلف لا يتنزل على هذا، فينبغي التنبه. وهذه الكتب مع ما فيها من النفع والفقه العظيم إلا أن طلاب العلم إن لم يفهموها على وجهها قد تكون لهم فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كثير من طلبة العلم يشتغلون بالكلام والتحذير بغير علم، فإذا أنكر عليهم قالوا نحن إنما ننقل كلام أهل العلم، فليس هذا التحذير من عند أنفسنا؟ نرجع لتحرير المصطلحات. من هم العلماء؟ إذا كنتم تنقلون كلام العلماء وفي موطنه أيضا كلام العلماء ينقل بفقه، كلام العلماء في التحذير من أهل البدع، لو أتيت في درس من الدروس وصرفت الناس قلت انتبهوا الشيخ عبد العزيز بن باز يحذر من فلان، لكل مقام مقال، هذا التحذير تنقله في موطنه في كلامه وكلام عالم جليل وينتفع به، لكن في موطنه. لكن عندما يقال العلماء، من العلماء؟ هنا نحتاج إلى تحرير المصطلحات، وإلا أهل البدع يقولون نحن ننقل كلام العلماء، وأهل البدع يقول العلماء هم الذين ردوا على عليكم أنتم، ويقولون لنا علماء ولكم علماء، أنتم تتبعون العلماء ونحن نتبع العلماء، فمن هم العلماء؟ هنا تحرر. ولهذا دائما نقول تنبهوا للمقدمات، نحن ننقل كلام العلماء، نحن ننقل تحذير العلماء، من هم العلماء؟ تأمل، فإذا وجدتهم والله العلماء الراسخون أهل العلم والورع أهل الضبط، يعني أهل التنزه عن نقل الكلام يعني بغير بين، فهذا خذ بقولهم. ولكن أكثر ما يطلق هذا على من يشتغل بالفتن وينزل عليهم أنهم علماء، ويسعون هؤلاء في الفتنة بدعوى أن هذا نقل كلام العلماء. ثم إذا رأيت كثير مما يقال أنه تحذير من أهل البدع، وإذا به تحذير من أهل السنة، تحذير من دروس أهل السنة، فهل العلماء يحذرون من دروس أهل السنة؟ فتنبهوا لهذا. أنا دائما أقول تنبهوا للمصطلحات، تنبهوا للمقدمات. فهذا قل له: من العلماء؟ ومن الذي تحذر منه؟ ومن الذي حذر منه العلماء؟ هل العلماء يحذرون من دروس السنة؟ يحذرون من دروس أهل العلم من أهل السنة؟ ما يحصل هذا، إنما العلماء ينبهون على الأخطاء من غير تحذير من دروس العلم، وإلا ما هناك درس وما هناك مدرس إلا ويوجد عنده أخطاء، لكن هذا لا يوجب التحذير من الدروس. أحسن الله إليكم. أنا سأل يقول: أن البعض ينقل أن من لا يتضرر بمجالسة المبتدع